بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ترجمات كتاب مقدس الحديثة، واحنا المفروض قرينا ترجمات كتاب مقدس القديمة دي، وانا في الملزمة الجديدة عدت ترتيب الاماكن بحسب عشان ما نقعدش نقلب ونقول نرجع ونزيد يعني. فلما كنا بنتكلم على اسفار القرنية التانية جينا عند الترجمة السبعينية قريناها، بس هو في ترجمة اقتباس واحد بس ما قرنهوش في ترجمات كتاب مقدس القديمة اللي هي بتاعت القمص متى مرجان اللي هي الترجمة السريانية. ترجم العهد القديم إلى اللغة السريانية في خلال القرن الثاني لينتفع به جماعة المسيحيين، وقد وجدت أقدم مخطوطة للعهد القديم باللغة السريانية، وهي تشمل الأسفار الخمسة الأولى في دير القديسة مريم المعروف بالسريان في صحراء وادي مطرون، وأرجع تاريخها إلى سنة 450 ميلادية، وهي الآن محفوظة بالمتحف البريطاني. ده أصلا اقتباس أنا في الملزمة الجديدة حذفتها لأن هي ملهاش لازمة. أهم حاجة بالنسبة للعهد القديم، في اقتباسات تانية زودتها بس حطيتها تحت موضوع مخطوطات كتاب مقدس، ودي لسه هبوزعها لما أخلصها. المهم بالنسبة للعهد القديم ان احنا نعرف ان له نص عبري والترجم للغة اليونانية في القرن الثالث قبل الميلاد، وان في اختلافات ما بين النص اليوناني والنص العبري في سبع اصفار وكمالات اصفار اللي هي الاصحاحات الزيادة في استر والاصحاحات الزيادة في دانيال، وان في نصوص كتير موجودة في العبري محذوفة من الترجمة السبعينية، وان في خلاف نصي في بعض النصوص ما بين الترجمة السبعينية والنص العبري. ده المهم. في موضوع المخطوطات بقى بدأت اتكلم شوية عن حاجة اسمها النص المازوري، وهبقى اضيف كلام عن ترجمة الفولجيت اللي هي ترجمة لاتينية عملها القديس جيروم في القرن الخامس، دي برضو بتضم العهد القديم باللغة اللاتينية، دي مهمة. وأحاول أجيب كلام عن الترجمة أو النص السامري للعهد القديم اللي هي بتاعت اليهود السامريين. قلنا أن اليهود السامريين بيقبلوا الخمس أصفار بتوع موسى بس، اليهود العبرانيين عندهم 39، يهود اسكندرية مزودين 7 على 39، تمام؟ فالنص اللي عند السامريين مختلف على النص العبري العادي المعروف، فحاول هجيب بعض الاقتباسات الأخرى عن مصادر نص العهد القديم، لكن كترجمات ما يهمناش أكتر من ترجمة الترجمة السبعينية اليونانية. ترجمات الكتاب المقدس الحديثة، أول حاجة ترجمة البستاني سميث فان دايك، ماشي. عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس تاريخه وصحته وترجماته، طبع دار الكتاب المقدس صفحة 113 و114. بيقول ايه؟ ترجمة البستاني سميث فان دايك، هي غالبا الترجمة دي هي دي الترجمة اللي احنا دايما بنقرأ منها، وهي دي الترجمة اللي موجودة ما بين اغلب المسيحيين اللي بيتكلموا عربي، وقلنا ان هي ترجمة اصلا عملها البروتستانت لما جينا قرينا ايه ان في 39 صفر زائد 7 مش موجودين في ترجمة الفان دايك اللي ما بين ايدينا في الاقتباسات اللي في الاول خالص. معظم في بعض المسيحيين بيسموها الترجمة البيروتية كمان هي اتعملت في بيروت. غالبا العهد الجديد بيتسمى الفان دايك، الكتاب المقدس كله بيترجم بيتقال عليه سميث اند فان دايك. زي ما هنقرا كده، هو المفروض فان دايك لوحده هو ترجم العهد الجديد بالكامل، فلما بيطبعوا نسخ عهد جديد بيسموها فان دايك بس، او ما بيكتب عليها فان دايك بس. لو اشتريت نسخ كتاب مقدس كامل زي ده كده المفروض يكون مكتوب عليه سميث وفان دايك، هنا كاتب عليه أربك نيو فان دايك، مش كاتب عليه سميث وفان دايك، لكن هم أبخسوا حق الراجل اللي اسمه إيلي سميث أو علي سميث، ده برضو دي أربك نيو فان دايك، المفروض يحط عليها اسم الاثنين، بس هم تجاوزا في العهد الجديد بيحطوا عليه اسم فان دايك بس، لانه هو ده اللي ترجم في العهد الجديد، التاني كان مات. المهم هو بيقول: اما اهم ترجمة عربية ظهرت في القرن التاسع عشر وكان لها ابعد الاثر في الحياة المسيحية في الشرق الاوسط، فكانت الترجمة التي قامت بها الارسالية الامريكية، المرسلون الامريكان ببيروت. المرسلون الامريكان دول جماعة بروتستانتية برضو، في تعاون وتنسيق كامل مع جمعية الكتاب المقدس الأمريكية اللي هي الـ American Bible Society ABS، هم دايما قلنا في جمعيات كتاب مقدس كتير، ففي مثلا ايه اليو بي اس يونايتد بايبل سوسايتي، دي اتحاد جمعيات كتاب مقدس، لكن في كل بلد بيبقى ليها جمعية كتاب مقدس تبعها، يونايتد بايبل سوسايتي. في بقى الاي بي اس امريكان بايبل سوسايتي، او يعني في كتير بقى يعني هنا ايه المفروض دي تبع جمعية كتاب مقدس في مصر. اهو دار كتاب مقدس في مصر، مش عارف مين طبعا، عربيك نيو فان دايك، The Bible Society of Egypt، هي EBS اللي هي الإيجيبشن بايبل سوسايتي أو البايبل سوسايتي أوف إيجيبت، فدي بقى تبع إيه الـ EBS اللي هي الأمريكان بايبل سوسايتي، وإيه الإرسالية الأمريكية أو المرسلون الأمريكان. وقصة هذه الترجمة قصة طويلة تستحق أن تروى بكافة تفصيلاتها، ولكننا لضيق المقام نوجز أهم واقعها فيما يلي. بدأت قصة هذه الترجمة عندما قرر مجلس الإرسالية الإنجيلية في سوريا، يعني إنجليين بروتستانت، عام 1844 تشكيل لجنة لدراسة الحاجة إلى ترجمة عربية حديثة للكتاب المقدس. ورفعت هذه اللجنة تقريرها لمجلس الإرسالية الذي قرر في عام 1847 القيام بترجمة عربية جديدة للكتاب المقدس، يكون أساسها النصوص العبرية والأرامية للعهد القديم والنص اليوناني للعهد الجديد. في كتير من الإخوة ساعات بيعتقدوا أن ترجمة الفان دايك دي مترجمة من ترجمة الملك جيمز الإنجليزي، الكلام ده غلط، ما فيش ترجمة بتترجم من ترجمة، ممكن أجيب ترجمات تساعدني وأنا بترجم علشان عاوز أعرف اليوناني بيقول إيه، فشوف ناس تانيين ترجموا اليوناني عشان أحاول أوصل، لكن أنا مش بترجم على طول من نص مترجم. تمام. في بعض بقى يعني احنا كنا قرينا موضوع النص البيزنطي ده الذي ظل لوقت طويل اساس الترجمات المختلفة، ومنها ترجمة البستاني الفان دايك، الى ان ظهرت مخطوطات هامة. انت ما كنتش حاضر انت يا مولانا الاقتباس ده، احنا قلنا ان نص العهد الجديد كنص يوناني حصل له حاجات كتير ادى الى ان النص اليوناني اتغير، حاجات أثناء عملية النسخ اللي هي يا إما تحريف مقصود يا إما أخطاء عفوية غير مقصودة، وفي حاجات تانية إن النص اليوناني تفاعل مع ظروف المكان اللي بيتنسخ فيه. تمام. فقلنا إن نص العهد الجديد بيتنسخ في أربع أماكن رئيسية، في مصر وفي أوروبا في الغرب وفي آسيا وفي فلسطين. النص بتاع مصر بيسموه النص السكندري عشان مدرسة الإسكندرية، والنص بتاع أوروبا في الغرب بيسموه النص الغربي، وهنا بتاع بيزنطة بتاعت عاصمة الإمبراطورية بيسموها النص البيزنطي، وبعدين قيصرية أورشليم في فلسطين بيسموها النص القيصري. احنا قلنا ان لما الامبراطور الوثني دخل المسيحية في بداية القرن الرابع، معظم الوثنيين دخلوا وراء المسيحية، فعدد المسيحيين زاد، فبقى فيه الحاجة لبناء كنائس جديدة، فبقى فيه الحاجة لعمل كتب مقدسة جديدة كتير، فبقت مقر الامبراطورية اللي هي بيزنطة بقت مكان بيتنسخ فيه الكتاب المقدس بكثرة. فلو احنا قلنا ان في 5800 مخطوطة يونانية، الغالبية العظمى من هذه المخطوطات تابعة للنص البيزنطي، يعني اتنسخت في المكان ده، ففضل علشان هم بينتجوا اكتر عدد مخطوطات فانتشر لغاية ما وصل لعهد الطباعة. جه واحد اسمه ايرازموس ده كان صاحب اول نسخة يونانية منشورة، مش اول نسخة يونانية مطبوعة، يعني في واحد سبق وطبع بس ما لحقش ينشر، إيرازموس طبع ونشر قبله. فخد مخطوطات من النص البيزنطي، عشان هنا علشان كده بيقول ان النص البيزنطي هو اساس الترجمات لغايه ما اكتشفوا مخطوطات تانية. لكن إرازموس لما جاب مخطوطات نص بيزنطي لعب فيها شويه وغير فيها شويه، فانتج شكل جديد لنص العهد الجديد العلماء سموه النص المستلم. النص المستلم اللي طلع بيه إرازموس ده كان دور النشر بعد منه كل اللي هي كانت بتعمله ان هي بتعيد طباعة نص إرازموس مع بعض التعديلات الطفيفة اللي تكاد لا تذكر يعني، لكن الغالبية العظمى من نص إرازموس كان هو كوبي وبيست بمكان الطباعة، تمام؟ فبقى فيه شكل النص اليوناني اللي هو النص المستلم اللي هو خاص بالنص اليوناني اللي بدأ ينتشر من عهد الطباعة. قبل كده كان فيه نص السكندري وغربي وبيزنطي وقيصري. مخطوطات النص السكندري اللي هي بتاعت مصر دي ما تمش اكتشافها غير في القرن الـ18 والـ19 والـ20، فهم فضلوا بيستخدموا النص اليوناني المطبوع النص المستلم لغاية ما اكتشفوا مخطوطات جديدة اللي هي المخطوطات اللي لقوها في مصر. فبعد كده حصل ايه؟ لقوا ان النص القديم بتاع النص السكندري ده مختلف عن النص اللي ما بين ايديهم دلوقتي، فبدأوا يعملوا نص يوناني مبني على النقد النصي اللي احنا قلناه ده اللي هو يتحتم علينا الركون الى علم نقد النصوص. فبدأ ايه؟ قال لك النص المستلم ده نص وحش عشان احنا قارناه مخطوطات اقدم، لان المخطوطات الاقدم ما بينها اختلافات كتيرة جدا. فبدأنا ندرس بقى المخطوطات القديمة من كل العائلات النصية، سكندري وغربي وبيزنطي وقيصري، ونعمل مقارنات ودراسات لغاية ما نطلع بالنص الأقدم والأصح. لما طلعوا بالنص ده ظهرت بقى ترجمات أحدث من ترجمة الفاندايك، زي اللي أنا حاطت أسميها هنا بقى اللي هي زي اليسوعية والبوليسية والعربية المشتركة والكلام ده، تمام؟ فهو هنا بيقول إيه؟ ان يكون اساسها النصوص العرب العبريه والاراميه للعهد القديم والنص اليوناني للعهد الجديد. انهي نص يوناني؟ النص المستلم اللي هو ظهر في عهد الطباعه. على ان تكون الترجمه في صياغه عربيه حديثه وباسلوب يتماشى مع العصر. انا مش عارف ازاي الحقيقه الكلام ده، يعني ترجمه الفاندايك مش قديمه قوي، يعني من سنه 1800 نشرت سنه 1865 تقريبا، 1865. تيجي تقراها دلوقتي تلاقيها لغة عربية زبالة وحشة قوي، ترجمة سيئة جدا. امال ايه بقى المعايير اللي هم عاملين يقولوها دي حديثة وتتماشى وما تفهمش ايه اللي حصل بصراحة؟ طيب ايه؟ لا ولا في وقتهم ولا غير وقتهم. طيب المهم، وبأسلوب يتماشى مع العصر. وكلف مجلس الإرسالية إيلي سميث، أو في بعض المراجع بتقول عالي سميث، ليقوم بهذا العمل. فاختار لمعاونته المعلم بطرس البستاني، عشان كده ساعات بيسموها ترجمة البستاني، والشيخ نصيف اليازجي، وكان كلاهما من ألمع الأسماء في نهضة الأدب العربي في العصر الحديث، بل كان لهما دور الريادة في هذا المضمار قبل أن تظهر أي أسماء أخرى في مختلف بلاد الشرق الأوسط. فكان المعلم بطرس البستاني يقوم بإعداد المسودة الأولى للترجمة، ويقوم سميث بضبطها بالمقارنة بالنص في اللغة الأصلية والتأكد من سلامة عبارتها لاهوتيا. الحوار ده إيه؟ كان في مقالة أو بحث أو حاجة زي كده، المهم كان في محاضرة كده اسمها دائما بين الأصل والترجمة فرق ظاهر. مفاد الترجمة إيه؟ مفاد المحاضرة إيه؟ إن مهما حاول المترجم إنه يبذل مجهود إنه ينقل المعاني اللي مذكورة في النص الأصلي دايما هيكون فيه تقصير. في نقطة بقى معينة هو عمال يقول ان عاوز يضبط الكلمات لاهوتيا. يعني ايه لاهوتيا؟ يعني بشكل عقائدي، يعني اللي يقرأ الترجمة يوصل له العقيدة مظبوطة. طيب انهي عقيدة بالضبط اللي انت عاوز توصلها؟ طب ما ده بروتستانتي، فعشان كده مثلا لما يجي على النصوص اللي بيستشهد بيها الكاثوليك لعقائد معينة بيجي هو يترجمها بطريقة تانية علشان تعكس معتقده هو. فبشكل عام الترجمات الحديثة تعتبر في حد ذاتها نوع من أنواع التفسير للنص الكتابي، وبيوضح لنا ازاي المسيحيين بيفهموا النصوص. عاوز بس يطلع الملزمة اللي فيها الصور دي، اللي هي الصفحة بتاعت المراجع الحجة على المسيحيين. معاك الورق دي؟ انت ما عندكش الاضافات صح؟ طيب سمع. المهم في الرسمة بتاعت المراجع الحجة على المسيحيين، هما مصادر التقليد الخمسة كنا قلنا عليها، اللي هو رقم واحد الكتاب، بعد كده الليتورجيا، بعد كده المجامع، بعد كده الآباء، بعد كده الأيقونات اللي هي الفن الكنسي. المهم الكتاب المقدس ده بيطلع منه النص والتفاسير، تفاسير الكتاب. تفاسير الكتاب دي في منها تبع الآباء، يعني الآباء بيفسروا، وفي الترجمات الحديثة بتستخدم في التفسير. ازاي الترجمات الحديثة بتستخدم في التفسير؟ ان هم وهم بيترجموا النص بيحطوا فيها عقائدهم، بيحطوا فيها فهمهم ازاي بيفهموا النص، تمام؟ وبمقارنة الترجمات الحديثة بتقدر توصل للمعنى اللي مفروض يتفهم من النص، وده في حد ذاته تفسير. يعني انا عاوز افهم النص بيقول ايه. فمثلا زي النص اللي انا كنت قلت عليه في الفاندايك، انا من البدء ما اكلمكم به، لما يسوع اليهود بيقولون انت مين، فبيقول انا من البدء ما اكلمكم به، ترجمة زي الزفت. تشوف الترجمات التانية الحديثة تلاقيه بيقول ما انا من البداية وانا بقول لكم، ده المقصود. يبقى ده تفسير النص، ده فهمه. فبنقدر من خلال الترجمات ان احنا نفهم النص بيقول ايه. بس المشكلة بقى ان كل طائفة مسيحية لما بتيجي تترجم هي بتحط عقيدتها هي ولاهوتها هي في الكتاب. طيب المهم بقى في الاخر بيقول ايه، اللي معاونته بطرس مش عارف مين، فكان المعلم بطرس البستاني يقوم بإعداد المسودة الأولى للترجمة، ويقوم سميث بضبطها بالمقارنة بالنص في اللغة الأصلية والتأكد من سلامة عبارتها لاهوتيا. ده بحسب معتقده وحسب ما هو شايف إيه التعبير اللاهوتي الصح. يعني ده وجهة نظر المترجم في الموضوع. الموضوع ما يعني مش لغويا، على حسب ما هو فاهم وعلى حسب ما هو شايف صح. وكان الشيخ ناصيف اليازجي ينقح أسلوبها. في بعض المراجع التانية لما بتتكلم على عملية ترجمة الفاندايك دي، إيه اللي حصل؟ إن بطرس البستاني ومش عارف مين كانوا بيترجموا من العبري للغة العربية، وبعدين يجي الشيخ ناصيف اليازجي ده مسلم يقوم معدل على صياغتهم من ناحية اللغة العربية. طيب يقال بقى ان كان بيجي إيلي سميث وكورنيليوس فاندايك يشوفوا الصياغة بتاعت ناصيف اليازجي او غيره من المسلمين اللي استعانوا بيهم فيما بعد، يحس ان الكتاب كأنه اسلامي، يعني باين فيها ان مسلمين هم اللي شغالين فيها والتعبيرات والاسلوب وهكذا. يعني زي ما كنا بنقرأ في اعمال الرسل ويجيبك ويقول لك ايه كان ايه، لا تعبير معين يجي في بالك على طول ان ده مش تعبير كتاب مقدس، ده تعبير مسلمين. مش فاكر بالظبط ايه النص كان بيقول ايه، ومش عارف اطلعه لان هي كلمة صغيرة. المهم مصطلحات اسلامية وش حطتها في النص، تمام؟ اتفقوا مش عارف مين، يعني كلمة يعني موجودة في القرآن وعلى ودان المسلم مش غريبة يعني، تمام؟ فبتحس بتلاقي الملمس الإسلامي ده والتعبيرات أو المفهوم الإسلامي موجود في بعض النصوص. يقال إن علشان خاطر ده ما يظهرش فكان بيجي إيلي سميث وكورنيليوس فاندايك يراجعوا مراجعة الشيخ ناصيف اليازجي او غيره من المسلمين، فتطلع ترجمة وحشة وزبالة زي ما احنا بنقراها دلوقتي عشان خاطر ما يبانش فيها الملامح الاسلامية، تمام؟ فده مش عشان في بعض الاخوة بيقولوا ايه، اللغة الوحشة بتاعت الفان دايك دي، دبابات ومش عرفت ايه، ومش يعني بيستخدموا الفاظ غريبة. ايه اللي جاب الالفاظ الغريبة دي؟ ده غالبا يعني هو ايل سميث وكورنيليوس فان دايك لما رجعوا مراجعة المسلمين للصياغة ما عجبهمش ان في لمسة اسلامية في الكتاب، فراحوا مغيرين في حاجات ولعبين في حاجات علشان يشيل الملمح ده. الكلام ده انا قريته في الموقع مجلس المرسلين الامريكان، ده له موقع على النت، كاتبين صيغة مطولة كبيرة عن ترجمة الفان دايك، وكنت حطيتها في المحاضرة بتاعت دائما بين الاصل والترجمة فرق ظاهر، موجودة على المدونة عندي لو حد عاوز يبحث في جوجل يجيبها يعني. المهم فهو بيقول ايه، وعندما مات سميث عام 1854 ما كملش المسيرة، كان سفر التكوين والجزء الأكبر من سفر الخروج وكذلك الجزء الأكبر من إنجيل متى قد تم طباعتها. يعني هم كانوا دايما يخلصوا حاجة يطبعوها عشان تتراجع بعد كده، إيه يعني بتحصل كذا طبعات ومراجعات وحاجات زي كده، لكن دي مش معناها أن طبعت واتنشرت في الأسواق، لا ده بيطبعوها لنفسهم يعني يراجعوها وكده. وكانت مسودات بقية العهد الجديد وجزء كبير من العهد القديم معدة للمراجعة، يعني فعلا تمت ترجمتها بس محتاج نراجعها لغويا ونبص مرة تانية. يعني أنا ترجمت من العبري للعربي، فبيجي حد برضو يبص على اللي أنا ترجمته ويراجع تاني على العبري أو اليوناني، وبعدين يجي الشيخ يقوم مراجع العربي لغويا والاصطلاحات والأسلوب والكلام ده كله، حوار يعني. طيب فهو بيقول ايه، جزء كبير من العهد القديم معد للمراجعه. ثم اسندت الارساليه العمل في سنه 1857 الى طبيب بارع موهوب هو كورنيليوس فان ألان فان دايك. هو يقال برضو في مراجع تانية ان كورنيليوس فان دايك ده كان مع ايلي سميث من البدايه ضمن اللجنه، لكن ايلي سميث كان هو الرئيس وكورنيليوس فان دايك كان شغال تحتيه. لما مات ايلي سميث راحوا مرئيين كورنيليوس فان دايك بقى هو الرئيس. يعني دول بعتقد برضو من بيروت يعني لبنانيين يعني كلهم، اعتقد حتى الشيخ نصيف اليزجي ده، بس هما فيما بعد استعانوا بمشايخ من الازهر هنا من مصر هنا. طيب فهو بيقول طبيب بارع موهوب هو كورنيليوس فان ألان فان دايك. فكورنيليوس فان دايك ده كان شغال مع تحت رئاسة إيلي سميث، لكن هو لما مات بقى هو الايه المدير يعني، الذي كان عبقريا في مجالات علمية كثيرة، فسهر على إنجاز هذه المهمة مع نفس فريق الترجمة الذي عمل معه سميث، مع إضافة رجل أزهري له باع واسع في اللغة العربية هو الشيخ يوسف بن عقل الأسير الحسيني أو الحسيني يعني ماشي. وكانت وجهة نظر فان دايك أنه يرغب في الاستفادة من شخص يجيد اللغة العربية دون تأثر بمفردات مسيحية مألوفة قد لا تكون مفهومة للجميع. وتم الانتهاء من طباعة العهد الجديد عام 1860. برضو في معلومة هو إيه ما ذكرهاش مذكورة في مراجع تانية، إن كورنيليوس فان دايك لما شاف عمل إيلي سميث في ترجمة العهد الجديد نفض لكل اللي عمله إيلي سميث وبدأ يترجم العهد الجديد من أوله جديد، علشان كده بيسموا الفان دايك في العهد الجديد فان دايك بس، ما بيشاركوا ما بيحطوش اسم سميث عليه. تمت مراجعة العهد القديم عام 1864، إلا أن الانتهاء من طباعة وتجليد الكتاب المقدس كاملا كان في سنة 1865، إلا أن فان دايك ظل يراجع الترجمة وداوم على ذلك حتى وفاته عام 1895، حيث أنه كان عضوا باللجنة التي رأت الحاجة إلى هذه الترجمة عام 1844، فإنه يكون بذلك قد قدم 50 عاما من عمره في مجال هذه الترجمة. كان في كتاب لسه نازل جديد المعرض اللي فات، ناس من بيروت عاملين حاجة اسمها تنقيح ترجمة الفان دايك، وجايبين بقى الألفاظ الصعبة أو الألفاظ لأي كلام التعبانة اللي محطوطة في ترجمة الفان دايك، وكاتبين إيه ألفاظ تانية المفروض تكون مكانها يعني ومزبطين فيها، لكن ده ما اتطبعش في هيئة ترجمة جديدة، لا ده كان زي إيه كل سفر الكلمة في نص كذا الكلمة تبقى قصادها كلمة دي كده يعني. لكن ما طبعش ترجمة من أول وجديد. فضل وضع كان في ترجمات على هيئة مخطوطات، مجهودات فردية من آباء مسيحيين كانوا بيترجموا النص الكتاب المقدس من أي لغة من اللغات. في بعضهم كان بيترجم من اليوناني العهد القديم أو العبري عهد جديد، آسف أنا عكستهم، يوناني عهد جديد عبري عهد قديم. في بعضهم كان بيترجم من اللاتيني اللي هو ظهر بتاع جيروم في القرن الخامس الفالجيت ده. في بعضهم كان بيترجم من السرياني، يعني اللي هو مصادر الكتاب المقدس اللي احنا قلنا عليها دي. في العهد الجديد اليوناني ترجمات قديمة بلغات كتير، قبطي لاتيني سرياني أرميني جورجي أثيوبي، عنده مصادر مخطوطات كتير. فكان في آباء بيترجموا نص الكتاب. أنا كنت حاطط اقتباسات مش عارف فين، يكش أكون مسحتها ولا حاجة. لا هو الاقتباس اللي بعديه على طول نقرأ كده، الدكتور فريس صموئيل الكتاب الفريد والدفاع المجيد، الترجمة العربية لكتاب مقدس. يقال أن أول ترجمة عربية لكتاب مقدس قام بها الأسقف يوحنا أسقف إشبيلية بأسبانيا سنة 750 ميلادية نقلا عن الترجمة اللاتينية. دي عبارة عن إيه؟ مخطوطة، يعني هو جاب نص لاتيني قصاده مخطوطة ترجمها وعمل هو مخطوطة. في مخطوطات عربية كتير للكتاب المقدس ومعظمهم متاخدين موجودين في مصر، دير سانت كاترين في سينا مليانة مخطوطات بالعبيط للكتاب المقدس سواء عهد قديم أو عهد جديد باللغة العربية. كان في موقع ادهولي أحد الإخوة بس أنا مش عاوز أقوله في التسجيل عشان النصارى ما يلاقوهوش، عليه كل المخطوطات متصورة مايكروفيلم، وكنت إيه أبقى أكتبه، وكنت عملت منه بحث على النص بتاع يوحنا 1:1 في البداية كان الكلمة وكان الكلمة عند الله وكان الكلمة الله. هل مفروض تترجم الله يعني الإله الحقيقي المستحق للعبادة، ولا الكلمة إلهية أو إله يعني لها سلطان، يعني فاهم ازاي؟ فكان في كتاب اسمه Christianity in Arab in Arabic مش عارف مين، ثانية واحدة عاوز اطلع اسم الكتاب ده. The Bible in Arab Christianity يعني بدراسة للكتاب المقدس في المسيحية العربية. يعني كان الراجل ده كان عامل دراسة على نص يوحنا 1:1 ويوحنا 1:18 عشان النصين دول فيهم مشكلة في المخطوطات. آسف، النص التاني بتاع يوحنا 1:18 فيه مشكلة تحريف معين في المخطوطات، كان عاوز يعرف المخطوطات العربية بتقول ايه عنها، ومشكلة ترجمة في يوحنا 1:1 الله ولا إله. فهو كان قايل المخطوطة رقم كذا موجودة فين، ترجع لسنة كم بتقول كذا، بس ما كانش حاطط صور. فأنا الحمد لله في أخ بعت الموقع فقدرت بقى إيه أطلع كل صور المخطوطات وأطلع منها بقى هم حوالي 7 مخطوطات أو 9 مخطوطات بتقول إله كان الكلمة أو الكلمة إلهية. تمام، فهم كان عندهم الوضع قبل الترجمات المطبوعة كان عندهم مخطوطات عربي كتير. تمام، هم بقى بياخدوا منهم النص، او لو مثلا ناس زي مصر او زي سوريا كان عندهم الكتاب بترجمتهم بلغتهم المحليه، يعني في ترجمه قبطيه للكتاب المقدس العهد الجديد، في ترجمه سريانيه واراميه للكنيسه في سوريا، في باللاتيني للكنيسه الغربيه وهكذا. فايه يعني الكتاب في الاول يوناني او عبري وأرامي عهد قديم، بدأوا بالترجمات القديمة خالص اللي هي اللغات القديمة قبطي ولاتيني وسرياني وأرميني ومش عارف مين. بعد كده بدأوا بقى زي ما هو بيقول كده في سنة 750 يعني في القرن الثامن الميلادي بدأوا يترجموا للعربي. ده رد على شبهة. أنهي شبهة؟ لا، هل اقتبس القرآن الكريم من الكتب السابقة؟ ان سيدنا محمد ما كانش بين ايديهم ترجمة عربي علشان خاطر يعرف القصص اللي موجودة في الكتاب المقدس عشان يقتبس منها. ما بدأوش يترجموا غير في القرن الثامن الميلادي، وسيدنا محمد كان في القرن السادس، يعني ما كانش فيه اصلا كتاب مقدس عربي. الاخ بقى سامي العمري في كتاب بتاعه باب كامل في الموضوع ده ومراجع بالعبيط ان ما كانش فيه اصلا على ايام سيدنا محمد نص عربي للكتاب المقدس علشان خاطر يتعلم منه ويقرا منه. ده بغض النظر ان هو اصلا ما كانش بيعرف يقرا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب هنا بقى بيقول ايه، وقام سيركيس الرازي مطران دمشق مع بعض العلماء بترجمة كتاب مقدس كله الى اللغة العربية، وقد استغرقت هذه الترجمة 46 سنة. خلي بالك موضوع ان الترجمة بتاخد وقت طويل وبتاخد لجان وبتاخد علم ومراجعة ومش عارف مين، دي كلها كانت من ضمن الاسباب اللي قالها الشنودة لما قولك طب احنا ما نعملش ليه ترجمة، فقال لك اه علشان خاطر هي هتحتاج مجهود كبير وفلوس كتير وعلماء كتير وزمن طويل، بالإضافة إلى إن الأفضل إن احنا ما نطلعش ترجمة عشان كده هنبقى إيه حج علينا. فاهم إزاي؟ يعني دايما الأخ كان لسه بيسأل من شوية، ترجمة العربية المشتركة حج على الأرثوذكس في مصر؟ مش حج. هو قام كان من ضمن اللجنة أرثوذكس، بس ده مش معناه ان خلاص الكنيسة الارثوذكسية بتقبلها بشكل رسمي، ولا ترجمة اصلا تبع الارثوذكس بشكل رسمي، ما عدا ترجمة واحدة وهم دفنوها ما بقوش بيستعملوها، اللي هي ترجمة البابا كيرولوس، حاطت لها اقتباس هنا ما مش عاجبينهم، خلاص مش عاوزين يستعملوها، كتم عليها ما بقتش تطبع، خلاص ما بوش بيستعملوها. دي ترجمة عملتها الكنيسة الأرثوذكسية في زمن كيرولوس السادس اللي مات قبل شنودة. وكان المشرف عليها الأنبا غريغوريوس الأسقف العام للبحث العلمي ومش عارف مين، فكانت عمل الكنيسة الأرثوذكسية. راحت فين؟ ما بقتش موجودة. اسأل أي قبط عليها يقول لك ها عمر ما سمعت عنها دي. تمام؟ حتى هم ما كملوش العهد الجديد كله، عملوا تقريبا 4 أناجيل بس، وانا ما عنديش غير 3 أناجيل متصورين عندنا PDF. المهم فهنا بيقول سيركيس ده مش عارف 46 سنة بيترجم فيها، ثم طبعت في روما سنة 1671، يعني دي ترجمة عربية قبل الفاندايك، لكن واضح ان هي ما خدتش شهرة الفاندايك. يعني انا هدور على الترجمة دي. كان في اخ برضو يعني ربنا رزقنا باخ مغربي عبقري في الكمبيوتر، واكمنه هو بيعرف لغات تانية، المغاربة دايما بيتكلموا فرنساوي، فبيقدر يدخل بقى على المتاحف اللي بالفرنساوي والمواقع دي عندهم بالعبيط مايكروفيلم التراث العربي بتاعنا سواء مسيحي او اسلامي. يعني ساعات بيجيب لي مواقع متاحف مصاحف قديمة من القرن الأول والثاني والثالث الهجري موجودة في متاحف في فرنسا وفي متاحف تانية، ما أنا لما ببحث بالإنجليزي ما عرفش أجيبها، هو بيجيبها بقى. فهو كان حطلي مرة موقع فيها فعلا ترجمات قديمة وبتاعت روما دي، بس المشكلة أن المواقع معمولة بشكل تصفح الكتاب فلاش، ما ينفعش تعمله داونلود، يا إما تصور الصفحة صفحة يدوي، فأنا ما عنديش الوقت للأسف في الموضوع ده، بس الترجمات دي موجودة يعني. طيب وبعدين بيقول قام القس هنري مارتن في الهند بترجمة العهد الجديد إلى العربية ونشرته جمعية نشر المعارف المسيحية سنة 1816، الترجمات دي محدش يعرف عنها أي حاجة. أما الترجمة العربية الحالية فقد قام بها المرسلون الأمريكيون في لبنان، دكتور إيل سميث ودكتور كورنيليوس فان دايك، بمساعدة الشيخ بطرس البستاني ونصيف اليازجي والشيخ يوسف الأسير الأزهري، وقد تم طبعها في 10 مارس سنة 1865. في بعض الكاثوليك بقى بيقولوا إيه، اشمعنا الترجمة دي هي اللي انتشرت وهي اللي كل المسيحين مسكوها. الكاثوليك بيعتقدوا إن دي نوع من أنواع المؤامرة من البروتستانت، إن هم رخصوا أثمنها وزينوها في عيون الناس ونشروها على نطاق واسع على أساس إيه، إن الفاندايك دي فيها كتير ألفاظ ما تساعدش قوي أو ما تدعمش العقائد الكاثوليكية أو العقائد الأرثوذكسية، فهم عشان البروتستانت بفلوسهم وبمجهودهم نشروها على نطاق واسع فعلشان كده انتشرت، مش علشان الفاندايك دي أول ترجمة عربية مطبوعة، لا الطبع قبليها بس دي اتصرف عليها جامد واتنشر جامد. اتفضل. مسيحي لا بطرس. شيخ ما بيستخدموا لقب شيخ عادي. البروتستانت بيقولوا شيخ ما بيقولوش كاهن او بيقولوا قسيس بس ما بيقولوش كاهن او كده شيخ يعني. برضو انت لو على فكرة بصيت في العهد الجديد ترجمة الفان دايك هتلاقي لقب شيوخ الكنيسة. شيوخ يعني الناس الكبيرة اللي ايه بتساعد الناس. تمام. فعادي بيقولوا شيخ. طيب عبد المسيح ستيفانوس تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته وترجماته برضو. طيب ترجمة البوليسية دي بقى الترجمات الحديثة بقى اللي هي مخالفة أو مترجمة في العهد الجديد تحديدا من نص يوناني مختلف عن بتاع الفان دايك. هي الترجمة البوليسية الترجمة اليسوعية الحديثة. في بقى ايه الترجمة النصابة بتاع ترجمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دي بنحكي عنها بعدين. ترجمة البوليسية كانت أول محاولة جادة في هذه الحقبة القرن العشرون لترجمة العهد الجديد في ضوء الاكتشافات الحديثة للمخطوطات. الترجمة البوليسية عهد جديد بس يعني مش مترجمي العهد القديم والعهد الجديد، عهد جديد بس. تمام. فهو طبعا ضوء الاكتشافات الحديثة يقصد بيها مخطوطات النص السكندري اللي هي برديات قديمة بترجع للقرن الثاني والثالث والمخطوطات الكبيرة بتاعت السينائية والفاتيكانية وكده. دول أهم اكتشافات. خلوا بالكم لما الواحد بيقرأ في تاريخ اكتشاف المخطوطات منذ فترة مبكرة وكان ما بين إيديهم المخطوطة السكندرية اللي هي بتاخد رمز حرف الإيه دي بترجع للقرن الخامس الميلادي. الحروف الرومانية دي بيعبروا بيها عن الأرقام 1 2 3 4 5 6 كده. تمام. 9 10 11 15 14 كده. تمام. فكان عندهم المخطوطة السكندرية دي من القرن الخامس لكن حجم الاختلافات ما بين السينائية والسكندرية المسافة ما بينهم قرن واحد يعني السينائية والفاتيكانية من القرن الرابع. لو قارنت ما بين السينائية والسكندرية هتلاقي مقدار كبير جدا من الاختلافات. لو قارنت ما بين السينائية والفاتيكانية الفرق ما بينهم 20-30 سنة قدر كبير جدا من الاختلافات. يعني الواحد ما تخيلش هو ما كانش تحت ايديهم مخطوطات. لا كان تحت ايديهم مخطوطات من القرن الخامس كتير بس مخطوطات القرن الخامس دي الفرق ما بينها في النص وما بين المخطوطات بتاعت القرن اللي قبليها فرق ضخم جدا ادى الى ان فعلا لا ده احنا محتاجين بقى ندرس نص المخطوطات دي ونطلع منها بنص اقدم واصح. يعني مثلا على سبيل المثال قصة المرأة الزانية لوكشت نصوص في إنجيل يوحنا نهاية إنجيل مرقس لوكشت نصوص في إنجيل مرقس. احنا بنلاقي قصة المرأة الزانية في مخطوطات القرن الخامس وبنلاقي نهاية إنجيل مرقس في مخطوطات القرن الخامس لكن ما بنلاقيهاش في مخطوطات القرن الرابع. ففرق قرن واحد حجم كبير من النص مختلف. فده أدى إلى لا فعلا محتاجين نعيد دراسة الموضوع. فهم ازاي؟ طيب فهي دي الاكتشافات الحديثة للمخطوطات اللي هي البرديات والسينائية والفاتيكانية دول قلبوا موازين نص العهد الجديد. والعمل على إدخال مساعدات القراءة كعلامات الترقيم والحواشي التوضيحية هي تلك التي قام بها الآب جورج فاخول من الآباء البوليسيين بلبنان. الآباء البوليسيين دول زي الآباء اليسوعيين جماعة كده كاثوليكية مسمية نفسها كده يعني مسلمين مجموعة الإخوان المسلمين مجموعة كده مسمين نفسهم كده. طيب وصدرت هذه الترجمة عام 1953 وقد ترجم الأب فاخوري العهد الجديد عن النصوص اليونانية لكنه حافظ على سياسة الترجمات الكاثوليكية التي تقضي بالرجوع إلى الفولجات اللاتينية متى كان النص يتعلق بالإيمان أو الأخلاق. إيه موضوع الفولجيت ده؟ قال لك في القرن الخامس كان في أحد الآباء اللي يعتبروا من أعلم علماء المسيحية في كل عصورها اسمه باليوناني إيرونيموس لما بيجوا يكتبوها باللاتيني الإي دي بتروح تبقى جي روم، هم بيكتبوه كده. جيروم هو نفسه إيرونيموس، الاسم اتغير شوية مش مشكلة. المهم ده كان من آباء القرن الخامس. عمل إيه بقى الراجل ده؟ قال لك البابا على أيامه كان اسمه دمسوس، لما بدأ الكتاب المقدس العهد الجديد يترجم إلى اللغات القديمة كان في حاجة اسمها الترجمة اللاتينية القديمة. الترجمة اللاتينية القديمة دي العلماء قالوا عنها إن هي كانت عبارة عن مجهودات فردية لترجمة النص. يعني إيه؟ يعني كل واحد كان بيقع تحت إيده مخطوطة يوناني يترجمها للاتيني، واحد تاني مخطوطة تانية، فكان بتظهر ترجمات كتير مختلفة باللاتيني وأشكال كتيرة مختلفة للترجمة اللاتينية. فالبابا دمسس قال لجيروم عاوزين نعمل ترجمة لاتينية قياسية تصدرها الكنيسة بشكل رسمي وتكون بديلة عن كل الترجمات اللاتينية التعبانة اللي كل واحد بيترجم على مزاجه. ده هو جيروم وقتها قال للبابا دمسس انت كده حطيتني في مشكلة كبيرة جدا، لان تقريبا عدد الترجمات مساوي لعدد مخطوطات الترجمة اللاتينية القديمة. فاهمين ازاي؟ يعني احنا لو عندنا 50 مخطوطة هم يعتبروا 50 ترجمة، كل واحد مع نفسه مترجم. فحس ان الموضوع صعب، انا كده هعمل ايه؟ فقال لك جيروم، قيل ان جيروم اختار مخطوطة يونانية تبقى هو الاساس، واختار افضل ترجمة لاتينية. طبعا كل ده بحسب هو شايف ايه افضل نص وهو شايف ايه افضل ترجمة. الحتة اللي هو العنصر البشري في انه طب احنا اصلا ما نعرفش هو اختار انهي مخطوطة ولا نعرف انهي ترجمة لاتينية كانت تحت ايده هي الكويسة، ما علينا ايه ولا نعرف نختار على اساس ايه. المهم دي روايات تاريخية، يعني هو اختار نص يوناني واختار افضل ترجمة لاتينية، قال ترجمة لاتينية دي هي هتكون البيس بتاعي، بدل ما ترجم من اول وجديد هشوف ترجمة وعدل فيها وزبطها. اختار مخطوطة يونانية اللي هيترجم منها، واختار ترجمة لاتينية فعلا موجودة علشان ما يترجمش من اول وجديد، هو بقى يغير في الترجمة دي ويصلح. المهم ان هو المفروض ترجم العهد القديم والعهد الجديد كله بقى كتاب مقدس كامل. سموها ترجمة الفولجيت. فولجيت كلمة لاتينية معناها الشائعة، اللي هي يعني منتشرة ما بين ايدين كل الناس. الفولجيت ده هي علشان تمت بامر البابا وقتها، فتعتبر وده بابا الكنيسة الغربية، فتعتبر كأنها ترجمة كاثوليكية رسمية. الفولجيت من وقتها بقى هو الكتاب المقدس الرسمي في الغرب، ما بقوش يستخدموا تاني النص اليوناني، وما بقوش يستخدموا أي مخطوطات تانية ولا ترجمات تانية، فقط بيستخدموا الفولجيت. الموضوع ده استمر إلى عهد الطباعة، وبالفعل اختراع الطباعة ده اختراع غربي في أوروبا. أول كتاب تم طباعته هو الفولجيت. بعد كده بحوالي 60 سنة أو 70 سنة طبعوا العهد الجديد باللغة اليونانية، وبدأوا يطبعوا العهد القديم باللغة العبرية، لكن أول حاجة طبعوها كان الفولجيت لاتيني، عهد قديم وعهد جديد. المفروض بقى الفولجيت ده هو كانوا هم اللي بيقتبسوا منه وبيشرحوا منه وبيفسروا منه وبياخدوا عقائدهم منه، هو الكتاب المقدس. وبدأوا يعتقدوا في الفولجيت ان هو ده الكتاب المقدس فعلا المعصوم في اللاهوت والاخلاق او الايمان والاخلاق. لما جم بقى صحيوا من النوم وبدأوا يعرفوا لا ده اصل الكتاب عبري ويوناني مش لاتيني، فبقى برضو مع تقديسهم للفولجيت بيترجموا من العبري او اليوناني مع الرجوع دائما الفولجيت بيقول ايه، لان هم بيعتقدوا ان الفولجيت بما انه خارج من الكنيسة ففيها إيمان الكنيسة وروح الكنيسة والحاجات الإيمانية الحلوة بتاعتهم دي، فقال لك برضو نرجع لها أكيد فيها الخير يعني. تمام؟ فهو بيقول الترجمة البوليسية حافظ على سياسة الترجمات الكاثوليكية التي تقضي بالرجوع إلى الفولجيتا اللاتينية متى كان النص يتعلق بالإيمان أو الأخلاق. كويس أوي. طيب الترجمة اليسوعية الحديثة، في بعض الناس بيقولوا عليها الترجمة اليسوعية على طول، في بعض الناس بيقولوا عليها ترجمة الآباء اليسوعيين، في بعض الناس بيقولوا عليها الترجمة الرهبانية اليسوعية. الرهبانية اليسوعية، الرهبانية اليسوعية. تمام. طيب اهتم الآباء اليسوعيون، دي مجموعة تانية غير الآباء البوليسيون، بلبنان بإصدار ترجمة حديثة تتوخى البلاغة والفصاحة على أعلى مستوياتها. وده فعلا صحيح، الترجمة اليسوعية جامدة جدا، تقراها كده تتكلم. وتعتمد على أدق النصوص في ضوء الاكتشافات الحديثة. أنا كنت قلت قبل كده حاجة، إن أصحاب هذه الترجمات مش هم اللي بيرجعوا للمخطوطات ويقعدوا يقارنوها ويطلعوا منها بنص، لا، دول بيرجعوا لنص يوناني جاهز اصلا، زي مثلا العهد الجديد يوناني عربي، ده النص اليوناني فيه متاخد من الجريك نيو تيستامنت فورث ريفايزد اديشن ولا نسخه ناست الالند. المهم ان في مجموعه علماء هم اللي بيعملوا النص اليوناني وهم اللي بيراجعوا المخطوطات. الترجمات الحديثه دي ما عليها الا ان هي تاخد النص اللي هم طبعوه ده ويترجموه، حتى لو بنلاقي في الترجمة تعليقات هامشية، النص ده مش موجود، في مشكلة، مش عارف ايه، برضو بيكون بناء على التعليقات الهامشية اللي بتكون موجودة في النسخة اللي ايه هم بيترجموا منها. ففي برضو الحوار ده برضو بجهز له مراجع تانية بحسب العهد القديم، نص العهد القديم اللي ترجموا منه جابوه منين. ففي اكتر من طبعة عبرية للعهد القديم بيترجموا منه على طول، يعني محدش بيرجع للمخطوطات ولا بتاع، اللي هي المخطوطات العبري بقى. ففي اكتر من طبعة عبرية للعهد القديم، في بقى طبعات نقدية متراجعة على كذا مخطوطة وعلى الترجمة السبعينية ومش عارف مين، وبتبقى برضو فيها في الهامش اختلافات المخطوطات مش عارف ايه، العلماء بياخدوها دي ويترجموها، ما بيرجعوش هم للمخطوطات. فهو بيقول لك على ضوء الاكتشافات الحديثة، ما هوش هو بص على المخطوطات ولا حاجة، لا، دول خدوا النص اليوناني بتاع العهد الجديد اللي اتعمل على ضوء الاكتشافات الحديثة وترجمها، او نص العهد القديم العبري على ضوء الاكتشافات الحديثة وبيترجمها. طيب وقام بهذه الترجمة الأبوان صبحي حموي اليسوعي، يعني هما دايما على الكتب حتى بتاعتهم تلاقي فلان فلاني اليسوعي. طيب ويوسف قاشاجي، وكلاهما من حلب، وهذب عبارتها الأستاذ بطرس البستاني. هو كان لسه عايش وقتها؟ لا أعتقد واحد تاني، لان الزمن الترجمة اللي هو بيقولك صدرت الطبعة الاولى سنة 1969، التاني كان 1800 وشوية، يعني هيقعد 100 سنة عايش البستاني. اكيد ما عرفش البستاني ده كلقب واخده منين او عيلة، ما عرفش، لكن ما هوش نفسه بطرس البستاني. هنا بيقول صدرت الطبعة الاولى العهد الجديد عام 1969، تلتها عدة طبعات، وحاول الآباء اليسوعيون في كل طبعة جديدة إدخال بعض التحسينات مثل تبسيط العبارة وإطفاء الروح المسكونية على الترجمة. في بقى إخوة لعيبة بيكونوا جايبين بقى اليسوعية الطبعة الكذا طبعة الكذا طبعة الكذا، وساعات بيقدروا يطلعوا فوارق جوهرية، إن ترجم النص كده ترجم النص كده. الكلام ده بيحصل في كل حاجة، في كل حاجة، لا طبعا، يعني هم في طبعة ترجموا النص بشكل، الطبعة الجديدة غيروا الترجمة، وساعات بتكون فرقة. الموضوع ده أنا كنت علقت عليه مع واحد مسيحي، كان في نص في إنجيل مرقس اللي هو عليه مشكلة، فتحنن يسوع ولا فغضب يسوع، فالمفروض في نص يوناني كذا موجود في المخطوطات الفلانية ونص يوناني كذا موجود في المخطوطات الفلانية. ففي بقى اليو بي اس اللي هي النص اليوناني اللي عملتها اليونايتد بايبل سوسايتي، في الإصدار الثالث وفي الإصدار الرابع. هما لما بيجوا يختاروا أنهي نص يوناني صح بيدي رمز علشان يحدد مدى ثقته في اختياره. فقلنا أن في A و B و C و D. في الإصدار الثالث اختار تحنن يسوع بتقدير D. في الإصدار الرابع اختار تحنن يسوع بتقدير B. فقلت له ايه اللي خلاهم يغيروا التقدير رغم ان المخطوطات هي هي، ما فيش اكتشافات جديدة، ما فيش اي حاجة. فراح قايل لي انت بتشكك في نزاهة اللجنة. قلت له انا وانا اصلا هي عندها عندي نزاهة ولا امانة ولا بتاع، انا مجرد بطلع واللي يفيدني باخده يعني وبراجع وبشوف. قال لي طب استنى لما بص في كتاب الفلاني مش عارف مين. هو ممكن يكون مع الوقت العلماء فكروا طلعوا بنظريات معينة دعم الرأي ده أكتر، لكن ممكن في حاجات بتحصل ما بين طبعة وطبعة، ما فيش حاجة اتغيرت، بس هو غير النص لسبب ما. النص أو التقدير ده مثال على اللي ممكن يحصل من طبعة لطبعة، إن غير التقدير من غير سبب واضح. تمام؟ فالمهم ان الموضوع ده بقى ايه بيحتاج متابعة. في برضو من ضمن الحاجات اللي كنت لاحظتها برضو ما بين النسخ اليونانية، ان النص بتاع متى 28-19 اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس، النص ده عليه مشكلة كبيرة ما بين هل هو فعلا باسم الاب والابن والروح القدس ولا باسمي يعني باسم يسوع. مش مهم ايه الفرق في المعنى، المهم ان احد العلماء قال ايه، ان الخلاف ده مذكور في نسخة نست الألند الاصدار 25 ومش مذكور في الاصدار 27 اللي هي الاجدد، ما ذكرش ان في خلاف في النص ده، نفض للموضوع. فطيب انا عاوز بقى اجيب الاصدار 25، خلاص خلص والطبع ما طبعوش منه تاني، انت بقى لو عرفت تتحصل عليه تبقى كنز بقى علمي حاجة نفيسة يعني. لكن النص عليه خلاف وإلى اليوم عليه خلاف، ذكر الخلاف ده الطبعة، لما جه في طبعة تانية ذكر ما نفض الموضوع ما ذكرهاش. تمام؟ فده بيحصل ما بين الطبعات عادي جدا. طيب ماشي، اطفاء الروح المسكونية على الترجمة يعني ايه؟ بيحاول يخلي الترجمة صالحة لأي فرقة مسيحية تقدر تقرأ منها يعني. عبد المسيح استيفانوس، تقديم كتاب مقدس تاريخه صحته وترجماته، برضو صفحة 117-118، ترجمة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية. أحست الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالحاجة إلى نشر ترجمة كاملة للكتاب المقدس باللغة العربية تتم عن طريق أبنائها. يا سلام. ولذلك شكل في لام نقصة، ولذلك شكل البابا كيريلوس السادس لجنة برئاسة الأنبا غريغوريوس، وده عالم كبير جدا في الكنيسة، وقامت هذه اللجنة بإصدار الأناجيل الأربعة بدءا من عام 1975، واهتمت هذه الترجمة بصفة خاصة باستخدام النصوص القبطية القديمة. هم ما كملوش الترجمة دي. أيوان هي ما كملوش ترجمتها، هم يدوبك أصدروا الأربع أناجيل وكان الله بالسر عليهم. الترجمة دي ترجمة فاحشة في التضليل وفي الكذب من ضمن النصوص، وعملت عنها بحث. النص بتاع وهذه هي الحياة الأبدية يوحنا 17:3، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك ويسوع المسيح الذي أرسلته. تخيل هم ترجموها إيه؟ شفتها انت دي يا مولانا قبل كده؟ ترجموها وهذه هي الحياة الأبدية، أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي وحدك مع يسوع المسيح الذي أرسلته. أنا شفت ده وبصراحة ما يعني مجموعة كده من المشاعر المختلطة ببعض. الموضوع ما يوصلش لكده يعني، الموضوع ما يوصلش لكده. لقيت نفسي طيب في اي ترجمة في الدنيا قديما او حديثا عملت كده؟ عمرهم ما ترجموها كده اطلاقا. فيعني الترجمة دي ترجمة سيئة سيئة سيئة للغاية. المهم هو بقى قال ايه؟ ولذلك شكل بابا كيرلس السادس لجنة برئاسة الأنبا غريغوريوس، وقامت هذه اللجنة بإصدار الأناجيل الأربعة بدءا من عام 1975، واهتمت هذه الترجمة بصفة خاصة باستخدام النصوص القبطية القديمة. كويس. على فكرة الكلام ده نصب واحتيال، يعني انت لو جيت قارنت ما بين مثلا المخطوطات القبطية القديمة فيها قصة المرأة الزانية، ما فيهاش، تفتح انجيل يوحنا تلاقيهم حاطين قصة المرأة الزانية، ما فيش اي مشاكل. يعني في كان في مرة، ما تفهمش هم المسيحيين بيتعاملوا مع الكتاب ازاي، كان في مؤتمر حاجة اسمها عندهم مؤتمر تثبيت العقيدة، كل سنة بيعملوها بيناقشوا مشكلة معينة. في مرة كانت مشكلة معينة ارتداد المسيحيين، في مرة مش عارف مين، في ضمن المرات مشكلة المؤتمر كان بيناقش نص رسالة يوحنا الأولى 5-7 اللي هو الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الأب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. جه واحد خد المايك تقريبا فبيكلم بشوي بيقول له ايه، النص ده مش موجود في النصوص القبطية القديمة ولا في السنكسار ولا مش مصادر قبطية خاصة بيهم. فقال له كويس ان انت قلت الكلام ده عشان نبقى نزودها عليهم في الطبعات الجاية. ودي المفروض حاجات يعني مأخوذة من مخطوطات تراث، حاجة أثرية، يعني ما جيش أنا أكتشف مخطوطة جديدة وبعدين ده ما فيهاش نص كذا أما زودها فيها. الموضوع مش كده يعني. طيب كيفية إثبات تحريف الكتاب المقدس؟ فيه هنا اقتباسين وبعد كده ندخل في الملزمة الجديدة نكمل بقية الاقتباسات اللي فيها في الجزء ده. ماشي. هنا بقى بيقول ايه الدكتور فريس صموئيل، الكتاب الفريد والدفاع المجيد، مطبعة أوتوبرين، صفحة 18، صفحة 18، اخر اقتباس في اول اقتباس كيفية اثبات تحريف الكتاب المقدس. هنا بيقول ايه المفروض الاقتباسات دي عبارة عن ايه، دي كتب بتدافع عن الكتاب المقدس، هما بيجيبوا المعايير اللي من خلالها نثبت ان الكتاب ما تحرفش. هما كلهم جهل للأسف، فبيحطوا معايير مخالفة للواقع، فكأنه هما بيقولولنا يلا ازاي تثبتوا ان الكتاب محرف من كذا، واحنا بكل سهولة نقدر نطلعها. هو بيقول ايه مثلا، مخطوطات كتاب مقدس برهان لصحته. ازاي بقى؟ قال لك يوجد الآن في المكتبات والمتاحف العالمية مخطوطات الكتاب المقدس ترجع إلى القرون الأولى، وهي مطابقة للنسخ التي توجد بين أيدينا، مما يثبت صحة النص الكتابي. يعني هو كأنه بيقول اللي يثبت فساد او تحريف النص الكتابي ان المخطوطات القديمة تكون مختلفة عن اللي ما بين ايدينا، يبقى كده حصل تحريف في الكتاب. يبقى الموضوع ايه، بمجرد ان احنا نقارن المخطوطات ما بينها وما بين بعض، او نقارن المخطوطات بالنص الحالي ونطلع اختلاف، يبقى حصل تحريف. تمام. كوبي وبيست كده، يعني تحطهم على بعض يبقوا زي بعض، ده كلام فاضي. طيب القمص متى مرجان عصمة كتاب مقدس بيقول ايه، صفحة 15-16، هذا الادعاء اي التحريف باطل وبغير دليل، لانه ادعاء عاجز عن ان يخبرنا عن زمان التحريف الموضوع، ده اول سؤال، أو المكان الذي تم فيه التحريف، ده تاني سؤال، أو حتى الموضع الموجود في الكتاب المقدس الذي تم فيه التحريف. أنتم مش عارفين تثبتوا حاجة يا جماعة ولا أي حاجة. هو يعني هم دايما عندهم أسئلة، امتى بتقول ان كتاب مقدس اتحرف؟ طب امتى اتحرف؟ ومين اللي حرفه؟ وحرفه فين؟ وحرفه ازاي؟ وازاي حرفه والكتاب المقدس كان منتشر في كل العالم؟ وهل يقدر يجمع كل المخطوطات اللي في العالم ويحرفها؟ طيب لو هو حرف في مكان، ما المسيحيين التانيين هيقولوا وهيفضحوه وهيطلعوا النسخه الصح؟ حاجات كده اوهام هم عايشين فيه. انا اقرا الاقتباس وبعدين نعلق عليه بعدين. او هنا بيقول او حتى الموضع الموجود في الكتاب المقدس الذي تم فيه التحريف، او من الذي قام به واجراه، كما ان التحريف الذي تم لمصلحة من؟ هل هو لليهود ام للمسيحيين؟ كما انه لا توجد اي نسخة من الكتاب تدل او تظهر هذا الادعاء. يعني كل النسخ زي بعض، انت منين طلعت حاجة مختلفة عن التانية عشان تقول ها ادي هنا الحتة دي حصل فيها تحريف؟ لذلك نقول هذا الادعاء باطل لانه بلا دليل. ومن يدعون هذا التحريف لا يعرفون بواطن الامور. يا سلام. وكيف حافظ اليهود على العهد القديم كما حافظ الاباء الرسل على العهد الجديد؟ في حوار تلاقيه في كل كتاب بلا استثناء عن ازاي اليهود بينسخوا مخطوطات العهد القديم، ولازم يكون متوضي وطاهر، ولازم يكتب على جلد حيوان طاهر، ولما يكتب اسم ربنا يقوم يتوضى تاني ويصلي ركعتين قبل، حاجات غريبة كده تحس ان هو ايه يعني هيقعد في المخطوطة سنين على بال ما يخلصها. انا نفسي اشوف مرجع تاريخي واحد يقول ان الكلام ده فعلا اليهود كانوا بيعملوه. يعني انا لقيت الكلام ده في كتاب تقديم كتاب مقدس، وعلى عتب كتاب مقدس، ومش عارف مين متى مرجان، وكل الكتب بتقول الكلام ده، وكل كتب عبد المسيح كلهم بيقولوا بتاع 7-8 شروط لازم اليهود يعملها علشان خاطر ايه يجي ينسخ كتابه. فيقول لك ده مبالغة شديدة جدا في نسخ نص الكتاب، مستحيل ناس بتعمل كده تحرف كتابها. يعني الكلام ده انا عمري ما شفت عليه مرجع تاريخي بيقول فعلا الكلام ده كان بيحصل. وبعدين احنا قلنا قبل كده بخصوص العهد القديم على وجه التحديد، ايه هي مصادر نص العهد القديم اللي احنا نقدر نقارنها مع بعض علشان نطلع ان في تحريف؟ مش هو قالك ان بالمقارنة نطلع تحريف؟ انا مش عارف السلك ده يطول عشان اكتب هنا. عندك اولا النص العبري اللي متاخد من مخطوطات، كويس قوي. في عندنا كذا نص عبري، اشهر نصين اللي هو النص المازوري، ودي يعني بنتكلم عنها بعدين. يعني مجموعه من الناس بيسموهم المازوريين كانوا هم بيقوموا بنسخ النص العبري للعهد القديم، فدي في مخطوطات بترجع لهم. وبعدين في النص القمراني، النص القمراني يعني مخطوطات العهد القديم اللي اكتشفوها في كهوف قمران البحر الميت، تمام. وبعدين في عندنا كمان اقتباسات التلمود للنص العبري وتفسيرها له. لو قارنا ما بين المصادر النص العبري ده هو هنطلع ما بينهم اختلافات. وبعدين في عندك الترجمة السبعينية، الترجمة السبعينية دي المفروض من النص العبري، فلما نقارن ما بين النص اليوناني والنص العبري المفروض نلاقيهم طبق الأصل من بعض، ما بنلاقيش، يبقى أكيد حصل فيه تحريف. وبعدين عندنا الفالجيت اللاتيني. أيوة كويس أنت فكرتين. الفالجيت اللاتيني، وفي عندك كمان ايه نص عبري اللي هي التوراة السبرية. في برضو من العهد القديم في مخطوطات ابطية، ترجمات ابطية، في ترجمات عربية. المهم ان احنا عندنا مصادر كتير نص عهد قديم، لو قارناها ببعض هنقدر نطلع ان في تحريف. فهو بيحط حاجات المفروض نتيجتها ان كل المخطوطات طبق الاصل من بعض. طيب هنا بيقول ايه؟ كما حافظ الاباء الرسل على العهد الجديد وسلموه لنا بلا تحريف او تبديل حرف واحد فيه. مبالغة جامدة دي، مبالغة جامدة بصراحة. كما أنه بمقارنة النسخ القديمة مع الترجمات الحديثة نجدها مطابقة تماما بلا تحريف أو تبديل. الكلام ده يعني هو بيقوله كأن إيه؟ شيخ سالم أنت عاوز تتأكد، تقدر تتأكد بنفسك، روح قارن بنفسك وانت تقدر تتأكد بنفسك. هو عاوز كده. كان في بحث اسمه اكتشف التحريف بنفسك. ده كنت عامل ايه؟ بلاش انت راجل غلبان ما بتعرفش يوناني ولا عبري، ما تعرفش يوناني ولا عبري مش هتقدر اصل خلي بالك هم كانوا بيستغلوا حاجة، يمكن على ايام الناس الغلابة دي ما كانش لسه نزل مصر ترجمات مختلفة، ما كانش في ايديهم غير الفاندايك والمخطوطات موجودة في المتاحف. ابقى قابلني لو حد سافر متحف وشاف مخطوط، وبعدين حتى لو شاف مخطوطة هو كان يعرف يوناني ولا عبري عشان يعرف يقارن؟ فاهم ازاي؟ فهو فاتح صدره المخطوطات في المتاحف مفيش ترجمات مختلفة يقدر يقارن ما بينها، حليني لو عرفت تثبت. احنا بقى ربنا فتح علينا المخطوطات كلها بقت مرفوعة على النت، تقدر تحملها على الجهاز عندك وبس انت تعلم ايه قراية، وربنا هيسهل لك بعد كده بعدين ان انت تترجم وتفهم. انت ما تعرفش لا يوناني ولا عبري، ربنا رزقنا بترجمات بتقول لنا كل حاجة، نقرأ في الترجمة العربية المشتركة يقول لك النص ده مش موجود في اقدم الترجمات، تقرأ في اليسوعية تلاقي حذف النص بالكامل ومش كاتب لك اي حاجة في الهامش، والبوليسية كذلك. يعني انت بمجرد التلات ترجمات دول العربية المشتركة اليسوعية البوليسية تبص بس في الهوامش هتطلع اختلافات كتير سببها الاختلافات ما بين المخطوطات. انا دايما بقول ان الاختلافات ما بين المخطوطات انعكاسات، اسف، الاختلافات بين الترجمات انعكاسات الاختلافات بين المخطوطات. انا ممكن ابقى اطبع البي دي اف ده نطبعه كده في ملزمة وش وظهر ونبقى نقراها ونفوت على النصوص ونفوت على التعليقات الهامشية، بس انا عاوز اشوف هو البتاع ده موجود فين. هو اكتشف التحريف موجود مولانا عند حضرتك، ما هو موجود موجود هو، بس علشان خاطر ايه هو حجمه كبير عشان انا حاطط في كل صفحه صوره الترجمه. هو 58 صفحه. لا لا مش مشكله، احنا نبقى نطبعها ونقلب من كل اخ شويه يعني مش مشكله. طيب ايه، ايوه في التسجيل انا بخاف، حلوه دي سبحان الله. المهم طيب نبص على الاضافات اللي هي الملزمه دي، عاوز بس اكمل قرايه الجزء الخاص بتاع كيفيه اثبات التحريف في الصفحه رقم 11 في الملزمه الجديده. كيفية إثبات تحريف الكتاب المقدس. دوماديوس الرزيقي، ما عرفش ده اسمه كده صح ولا غلط، هو أصلا شخص غير معروف. المهم الكتاب اسمه الكتاب المقدس عبر القرون والأجيال. معظم الكتب دي اللي بيكتبها نكرات بتبقى بس إيه مراجعة الأنبا فلان، فتبقى دايما بتبقى معروفة باللي راجعها أو بتتسوق ما بين المسيحيين بالباشا الكبير اللي راجع الكتاب. يعني دار الأنبا أنطونيوس صفحة 226 بيقول إيه؟ الكتاب المقدس كتاب ثابت، إن يد الله حفظته وإلى الآن لا يوجد دليل على عدم صحة الكتاب أو اختلافه عن المخطوطات الأصلية. يعني هو الفصلة دي ما كانها غلط، المفروض إن يد الله حفظته وإلى الآن لا يوجد دليل على عدم صحة الكتاب المقدس أو اختلافه عن المخطوطات الأصلية. طبعا الراجل ده جاهل جدا، هو بيستخدم لفظة ايه المخطوطات الاصلية، والمفروض ما يستخدمش اللفظة دي لان اصلا ما فيش حاجة اسمها النسخ الاصلية، كلها ضايعة وكلها فقدت ولا يعرف احد مصيرها زي ما قال 50 واحد. لكن ده المفهوم المسيحي العام الغلبان اللي هو بيتعامل مع المخطوطة زي ما الناس بتتعامل مع وشوش الموبايل كده، الوش ده اصلي الوش ده أصلي مش مضروب، فهو يقول لك دي مخطوطة أصلية مش مضروبة كده يعني. لكن المفروض العلماء بيستخدموا مصطلح مخطوطة أصلية أو النسخة الأصلية، يعني المخطوطة اللي بخط إيد المؤلف نفسه أو بخط من تولى كتابتها عنه. طيب بدل المخطوطة الأصلية هو يقصد يعني المخطوطات القديمة للكتاب المقدس، فهو بيقول إيه؟ لا يوجد دليل على عدم صحة كتاب أو اختلافه عن المخطوطات الأصلية. فلو في اختلاف يبقى ده إيه؟ يبقى حصل فيه تحريف، يبقى إيد الله ما حفظتهاش، رغم إن أصلا ما فيش عقيدة مبنية على نصوص كتابية بتقول إن إيد ربنا تحفظ الكتاب أو إن ربنا لازم يحفظ الكتاب وكلام زي ده. يعني المسيحيين يقول لك انت بتقول الكتاب اتحرف وربنا مش قادر يحفظ كتابه، طب انت مين قال لك ان ربنا قال ان هو هيحفظ الكتب دي؟ احنا كنا قرينا نصوص قبل كده بتقول لا، ان استؤمنوا على اقوال الله او اخذتم الناموس بترتيب ملائكه ولم تحفظوه، انتوا المفروض تحفظوه، انتوا ما حفظتوش عليه. طيب هنا بيقول واي اسئله توجه الى الكتاب المقدس، فهي اختلافات شكليه تبدو للقارئ السطحي غير المتعمق، ولكنه عندما يدرس الحيثيات فيستطيع أن يدرك. هو بيتكلم على إيه؟ على التناقضات والأخطاء والكلام ده. يعني هو كأننا بيدينا معايير تاني غير المقارنة بالمخطوطات، بيدي لك طب لو أنت طلعت تناقضات يبقى فيه تحريف، لو طلعت اختلافات أو أخطاء يبقى فيه تحريف. لما ربنا بيقول في كتابه الكريم ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ده المفروض دليل على إيه؟ على ان القرآن مصدره الهي ولا مصدره بشري. لكن هو مش دليل القرآن اتحرف ولا ما اتحرفش. ليه؟ لان النص ثابت ما حصلش فيه تحريف ولا حد لعب فيه، وادي في زمن النبي محمد صلى الله عليه وسلم نفسه. لكن انا عاوز اتأكد ده كتاب الهي ولا كتاب بشري، فقال لك لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، اختلاف تناقضات اخطاء اغلى، يعني لما تقارنها بحاجة هتطلع مشكلة. تمام؟ طيب هم بقى لو بيقولوا ان الكتاب المقدس ده اصله الهي، ولما طلعنا منه تناقضات واخطاء واختلافات، ده معناه ان في عنصر بشري طرأ على الكتاب ده على اساس ان هو اصلا الهي. فاهم ازاي؟ يعني مثلا لو انا جيت بالنسبه للاناجيل الاربعه، الاناجيل الاربعه عمل محررين ومؤلفين جمعوا من مصادر كتير، فالمفروض ان الكتاب اصلا مش موضوع بوحي. فبالتالي يعني انا اصلا بتعامل مع الكتاب كمسلم انه مش موضوع بوحي ولا مكتوب بوحي، فطبيعي ان انا اطلع ما بينه اختلافات وتناقضات واخطاء، فده دليل انه كتاب بشري عادي جدا. هو بقى بيتعامل لا، الكتب دي اصلها الهي، فلما تلاقي فيها اختلافات واخطاء وتناقضات يبقى دخلها العنصر البشري، يبقى ده دليل انه تحرف، ده باعتبار ان الكتاب اصله الهي. لكن لو انا بتعامل مع كتاب عادي الاختلافات والتناقضات بتوضح انه كتاب بشري، مفيش اي مشاكل. فين يدرس الحيثيه؟ فين عندما يدرس الحيثيه؟ يدرس الحيثيه يعني تشوف بقى النص اليوناني، تشوف التاريخ، تشوف مش عارف ايه، يعني تدرس بقى بتفصيل بقى. يعني القارئ السطحي لما بيجي يشوف بيقول لك لا دي تناقضات، لكن لما نيجي ندرس نلاقي ما فيش تناقضات والكتاب زي الفل. عكس كلام بارت إيرمان لما كان بيحكي في كتاب تحريف أقوال يسوع، قال لك أنا لما درست اليوناني والعبري وقارنت ودرست طلع إن كتاب بشري من بدايته وإلى نهايته. في اقتباس عاوز أقراه مع الاقتباس ده بمناسبته، يعني موجود في الصفحة رقم في الصفحة رقم 10، تاني اقتباس، جاك ماسون اليسوعي، انجيل يسوع المسيح للقديس مرقس دراسة وشرح، طبعة الاتحاد لطباعة الأوفست، صفحة رقم 10. مجرد استخدام الانجليين في كتبهم الاسلوب القصصي يجعل القارئ يقول في قرارة نفسه ايه؟ وهي نفس الملزمة بقى، ما فيهاش خلاف ما بينكم. تاني اقتباس صفحة رقم 10، لقيتوها؟ ايه؟ مال انا لفيت لف معلش. طيب فهنا بيقول ايه؟ يجعل القارئ يقول في قرارة نفسه ما دام الإنجليين قد كتبوا هذا الكلام فهذا يعني أن الأمور جرت كما كتبوا عنها، لكن هذا الانطباع سرعان ما يصطدم بما بينهم من تناقضات. حاول ما شئت التوفيق بينهم، فهناك عدة حالات يبقى فيها التوفيق أمرا مستحيلا. تناقض تناقض، يا ده صح يا ده صح، ما يمشوش الاثنين مع بعض. ده انت زي الفل، الراجل ده جاب ده طبعا كاثوليكي فما عندوش اي مشاكل، كتاب فيه حاجات ملهاش لازمة، في حاجات غير اخلاقية، حروب واعتداءات، حاجات لا تحملنا على الصلاة، تناقضات، اخطاء علمية جغرافية، اي حاجة ما فيش اي مشاكل، بيس خالص الكتاب، فقط معصوم في اللاهوت والاخلاق، اي حاجة تانية مقبول يا معلم. طيب البابا شنودة الثالث، سنوات مع أسئلة الناس. كتب البابا شنودة دي تطلع منها كل مصيبة عاوز تلبسها في المسيح. أنا كنت في مناظرة مع واحد مسيحي في موضوع تحريف العهد الجديد، جيت في آخر مداخلة، أنا دايما لما واحد يناظر حاول تكون أنت ليك الكلمة الأخيرة عشان يبقى ليك عند الناس الانطباع الأخير، مش هو اللي يتكلم آخر واحد. فقمت انا خدت اخر مداخلة، يعني بظبط نفسي هو يبتدي فانا رد عليه، هو يكمل مداخلة تانية فانا رد في الاخر خالص، هو يقول فانا رد، واقوم لسعه بقى في الاخر عشان اقدم على الموضوع. في اخر مداخلة قمت عملت ايه، جبت حوالي 50 أو 20 نص كده، النص ده موجود في الفان دايك، مش موجود في مخطوطات كذا وكذا وكذا، رصيت بتاع 20 نص كده سريعا، وبعدين قمت قاري في الاخر اقتباس البابا شنودة ده اللي بيقول ان التثبيت التحريف لا يثبت الا من خلال المقارنة، لا يثبت علميا الا من خلال المقارنة، يعني تقارن ده مع ده تلاقي اختلاف يبقى فيه تحريف. وقمت قايل لهم شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع واحد بعدية، الواد ده يعني في جرأته ما فيش زي وما بين المسيحيين، قال لك البابا شنودة غير دارس ولا يعتد بكلامه. هو بقى اتغسل من المسيحيين صح، مش انا اللي غسل، هم بقى اللي غسلوه بقى. البابا شنودة مش اي حد يعني، الكلام ده لا يخلو منه اي كتاب بيدافع عن كتاب مقدس، ان المخطوطات لازم تكون مطابقة، ودليل التحريف ان في اختلاف ما بين المخطوطات وما بين الكتب اللي بين ايدينا. طب نقرأ كلام شنودة أهو في الصفحة رقم 11، البابا شنودة سنوات مع أسئلة الناس. البابا شنودة له كتب كتير جدا، المجلدات بتاع السنوات مع أسئلة الناس دي تطلع منها الزبد، يعني إيه؟ ممكن تلاقي أسئلة غريبة جدا اللي هي ناس بتسأله في الوعظات بتاعته اللي هي كل يوم أربع وهو يجاوب. من ضمن الأسئلة مثلا، هو مقسمها عقائدية حول الكتاب مش عارف مين، فواحد جه مثلا يسأله، ده واحد كان حشاش وبعدين خد جرعة زيادة ومات، فده هيقابل ربنا، هيقابل ربنا ازاي؟ فأقول لك هيقابل ربنا هو مسطول. يعني هو قال تعبير كده، المهم الناس كلها ضحكت عليه ضحك. يعني في مرة تانية كان بيفسر نص، فبيقول له النص بيقول فيما معناه ان المرأة الجميلة اللي من غير علم او جهلة زي الخنزير اللي حاطط في مناخيره حلق ذهب. تمام؟ ففسر النص يا بابا شنودة، راح قايل فيما معناه كده فسره، وبعدين في الاخر قال ايه، خلي بالك لو الكاتب كان ست كان كاتب ان الراجل الجاهل زي الخنزير. فاهم يعني الموضوع بمزاج اللي بيكتب، عشان الراجل اللي كتب الكتاب فراح ضرب المثل على المرأة. اجابات يعني زي العسل بصراحة. المهم هنا في سؤالين مشهورين عن شنودة دايما بتقتبس في المراجع، بماذا نرد على من يقول ان الانجيل قد حرف، والسؤال الثاني هل قال المسيح أنا الله وهل طلب من الناس إن هم يعبدوه؟ لا ما طلبش وما قالش. طيب هنا في موضوع التحريف قال لك الإجابة، هذا الموضوع يمكن الرد عليه من نواحي متعددة، منها رقم واحد الأسئلة المعروفة، من الذي حرفه وفي أي عصر، وهل كتب ذلك في أي تاريخ؟ وهل كتب ذلك في أي تاريخ؟ يعني مين اللي سجل إن حصل تحريم؟ وبعدين طبعا في رغي كتير بقى، هو إيه الرغي؟ القوسين دول بنقط، ده معناه أنا اقتطعت حاجات. اللي أنا اقتطعته ده إن شنودة كان عمال يفتي إن لا ما فيش حد حرف، يعني قاعد يجاوب الأسئلة دي بحاجات تدعم إن الكتاب ما تحرفش، بس كلام في الهوى يعني إيماني. أنا المهم بالنسبة لي إيه هي المعايير اللي على أساسها نقدر نثبت إن الكتاب اتحرف ولا ما اتحرفش. رقم 2، كذلك كانت نسخ الكتاب المقدس قد وصلت إلى كل أرجاء المسكونة. قال لك الكتاب في كل الدنيا حرف في نسخة، طب ما هو سليم في كل الدنيا. فقال لك إيه؟ كما تم ترجمة الأناجيل إلى اللغات المحلية، يعني موضوع الانتشار في كل العالم. طيب كويس قوي. ثم من يجرؤ على ذلك؟ وهل من المعقول أن يتفق كل مسيحي العالم على تحريف كتابه المقدس؟ طب خلونا بقى عشان إيه نعلق واحدة واحدة، نبدأ من الأول. من الذي حرفه في أي عصر؟ وهل كتب ذلك في أي تاريخ؟ ودايما بيضيفوا برضو حتة إيه، قبل الإسلام ولا بعد الإسلام؟ دي بقى سؤال لذيذ يعني. الإجابة وبالأدلة، وأنا مش هجيب الأدلة دلوقتي، دي بقى في كورسات تانية، إن من أول ما بدأوا ينسخوا الكتاب بدأ التحريف. زي ما قالت الترجمة اليسوعية إن مهما بذل من جهد لازم النسخة الجديدة هتطلع مختلفة عن النسخة القديمة. فمن أول ما الكتاب بدأ يتداول ما بين الناس بدأ يحرف. وقلنا مش بس الأخطاء العفوية اللي بتحصل أثناء عملية النسخ، لا، دول هم كانوا بشوات. مين اللي حرف؟ اللي كانوا بينسخوا الكتاب هم اللي كانوا بيحرفوا، سواء بقى عن حسن نية زي ما بعض المراجع قالت، ولا عن سوء نية وهو كان قاصد، ملناش فيه. في بعض المراجع التانية بقى بتقول يعني مين اللي حرف؟ المسيحيين اللي كانوا بينسخوا، ومين كمان؟ المسيحيين التانيين بس اللي بيتقال عنهم مهرطقين. يعني اي مسيحي كان في ايده الكتاب سواء بينسب للطائفة دي ولا للطائفة دي كان بيحرف. في الاقتباس اللي انا كنت قلته قبل كده من كتاب أوريجانوس ضد كالسس، لما كالسس ده الوثني بيقول ان المسيحيين عاملين زي المخمورين اللي بيعوروا نفسيهم، ليه؟ عشان بيحرفوا كتابهم باشكال كتيرة جدا من التحريف. فهو قصده المخمور ده اللي بيعور نفسه زي صاحب الكتاب بيحرف كتابه، وحرفه باشكال كتيرة جدا من التحريف. ليه؟ علشان يقدروا يردوا على الاعتراضات اللي وجهت اليهم. أوريجانوس ما قدرش ينكر الكلام ده، لكن قال ايه؟ قال انا ما اعرفش حد حرف غير اتباع لوكيانوس واتباع ماركيون واتباع فالنتينوس. مين دول؟ مهرطقين بالنسبه له، كفر بالنسبه له. بيقول لك احنا المسيحيين اللي زي الفل ما حرفناش، لكن اللي حرف بس الكفر المهرطقين. في حته تانية أوريجانوس بيقول الاختلافات ما بين المخطوطات اصبح عددها كبير جدا، والنساخ بيحرفوا ومش مركزين وهم بينسخوا فبيغلطوا كتير، ولو ركزوا بيحرفوا عن عمد. طب في بعض العلماء بيقولوا طب ازاي أوريجانوس في الكتاب الاولاني قال ان محدش حرف غير اتباع ماركيون واتباع فالنتينوس واتباع لوكيانوس، رغم انه قال في المرة التانية ان النساخ بيحرفوا وبيغيروا. فالعلماء بيقولوا المقصود في الفقرة الأولى من الكتاب الأولاني التحريف ده تحريف تدمير، يعني لعبوا في الكتاب جابوا أجل، زي ما كالسس وصف كأنه أعاد هيكلة وبناء الكتاب من جديد. التاني لا، الكتاب هو أهو بس أنا بلعب فيه كده، هو زي ما هو، ما عادتش أعمله موديلينج من جديد، لا أنا بلعب فيه بس بضيف عليه بحذف منه بغير وبدل في كلماته. فهنا برضو لما بيجي يقول طيب وفي أي عصر من أول ما بدأوا ينسخوا؟ القرن الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس. طب وهل كتب ذلك في أي تاريخ؟ يعني مين اللي قال سجل واقعة إن حصل تحريف في الكتاب؟ كتابات الآباء مليانة. أنا كنت جايب في المحاضرات بتاع شرح كتاب تحريف أقوال يسوع كلام أوريجانوس ذكر فالنتينوس ولوكيانوس ومش عارف مين والنساخ ده من القرن الثالث. في واحد تاني اسمه ديونيسيوس أسقف كورينثوس من القرن الثاني الميلادي. ف في رسالة له لم يبقى منها إلا فتفيت، والحسن حظنا من الفتفوتة اللي بقيت هي اللي كان فيها أن الكتاب اتحرف. اتفضل. هكتبها وهعملها في ورق تاني طبعا بقى لما نيجي نتكلم عن التحريف بتوسع. فهو بقى ديونيسيوس اسقف كورنثوس ده كان بيقول ايه؟ ان اخواني المسيحيين طلبوا مني ان انا اكتب رسائل فكتبت، لكن رسل الشيطان ادخلوا الزيف في رسائلي. يعني بيتكلم ان كتاباته اتحرفت، فبيجي يقول بعد كده ولا عجب إن هم يحرفوا كتاباتي. إذا كانوا حرفوا كتابات الرب نفسه اللي هي أقدس من كتاباتي، فإيه اللي يمنعهم يعني؟ فده الإجابة على السؤال ومين اللي يستجري. ناس كتير، المهرطقين استجروا، المسيحيين استجروا عن حسن نية. يعني حسن نية دي هي اللي بتخليني أعرف إيه المنتاليتي، الأفكار الذهنية، الحاجة اللي حط نفسه فيها علشان يحرف هو ضميره مرتاح. المسيحيين حرفوا، المهرطقين حرفوا، كل واحد مسك الكتاب ده حرف فيه ولعب فيه، وكل واحد كان له الظروف اللي حط نفسه فيها علشان يحرف هو ضميره مرتاح. طيب وبعدين هنا بقى بيقول ايه؟ كذلك كانت نسخ الكتاب المقدس قد وصلت الى كل ارجاء المسكونة. ده كلام فاضي. ازاي كلام فاضي؟ ان اصلا الكتاب المقدس ده كتاب كبير وكان بينسخ منه نسخ اليد. الرد على الكلام ده طلع لي المخطوطات. الدليل انا لما باجي اشوف، طب مخطوطات القرن الاول صفر، مخطوطات القرن الثاني اسقوصه واحده، مخطوطات القرن الثالث اجزاء من كتب، مخطوطات القرن الرابع مخطوطتين فقط ومش كاملين. ما هو لو الكتاب كان منتشر في كل العالم للدرجه دي كنت هيطلع لي مخطوطات كتير قديمه، لكن العدد القليل من هذه المخطوطات بتعكس ان الكتاب ما كانش منشور او ما كانش بينسخ بقدر كبير، وده طبيعي وله علاقه ب انا دلوقتي لو عاوز اعمل كتاب زي ده اهو كبير كده قديم زمان كنت هحتاج ايه؟ هعمله على ورق بردي؟ لا، ورق البرد ده هياخد مني سنين على بال ما اعمل ورق يكفي الكتاب زي ده، فغالبا كانوا هيعملوه على جلد حيوان. طيب ده كتاب ضخم هيبقى قديما قد الكومودينو كده، محتاج اذبح كام عجل ولا كام غزاله علشان اطلع منه جلود تكفي ان انا اعمل ورق، ومين اللي هيتكفل بثمن كل هذه الغزلان ولا الخرفان ولا البقر؟ تكاليف كتير. طيب وبعدين تكاليف الناس اللي هتدبغ الجلد وتشيل من عليه الشعر او الصوف وتقطعه وتجهزه في شكل اوراق، ده تكاليف واجره. طب وبعدين انا محتاج اقلام واحبار، مش هروح اجيب 50 قلم بك الواحد بنص جنيه، ما كانش عندهم الحوار ده، فتكاليف اقلام واحبار. طب وبعدين الناسخ اللي هاجره عشان يكتب، دي برضو تكاليف. مين اللي كان في العصور القديمة عنده القدرة ان هو يتحمل هذه التكاليف؟ عدد عشر في المية، يعني خمس في المية، عدد صغنون خالص خالص. ليه؟ لان بطبيعة الحال زي ما اتقال في اعمال الرسل ان معظم اتباع المسيح عميان، ويعني ناس من الطبقة التعبانة، فهيجيبوا منين تكاليف؟ فأقصاهم في القرون الأولى يعملوا نسخة من كتاب من الكتب، إنجيل يوحنا، إنجيل يوحنا معلوقة، كتاب أعمال الرسل معلوقة، حاجات كده خفافة صغيرة، لكنه يعمل كتاب كامل. ده ما حصلش غير لما الإمبراطور نفسه دخل المسيحية وتكلف نفقة عمل الكتب، وده كان فين؟ في القرن الرابع الميلادي، يعني زمن بعد ما الكتاب اتعمل. يبقى انت بتتكلم في موضوع انتشار الكتب ده ما حصلش غير في القرن الرابع، وعلى بال ما ده اتعمل كنا دخلنا بقى في القرن العاشر 11 12 كان حصل الانتشار بالشكل اللي هو بيقوله ده. وكان مع ذلك كان بيحصل تحريف. لكن زي ما احنا قلنا قبل كده ان كل ما بنبعد زمنيا كان حصل نوع من انواع الستاندردايزنج، بقى في نص قياسي وشغالين شغل احترافي، فالتحريف او اللعب كان على مستوى اقل. لكن خلاص الدنيا اتنيلت اصلا من زمان، تجي على امتى تعمل لي ستاندرد؟ زي موضوع الفالجيت، هو بيقول انا هعمل ترجمه لاتينيه قياسيه، طب ما على اساس ايه؟ ما انت الدنيا اتنيلت قبليك، فاهم ازاي يعني؟ طيب وبعدين طيب وبيقول ايه؟ ثم من يجرؤ على ذلك؟ لا، المسيحيين نفسهم او المهرطقين، وكل واحد كان بيحط نفسه في منتلتي معينه في ظروف معينه، بيقنع نفسه بحاجات تخليه يحرف وهو ضميره مستريح. وهل من المعقول ان يتفق كل مسيحي العالم على تحريف؟ ده على اساس ان مسيحي العالم كانوا متحدين، ويا مش عارف مين كان فيه امنيه ايه؟ ما كانوش بيقرأوا، ما كانش فيه أصلا اتحاد. يعني في بداية التاريخ المسيحي عشرات الطوائف المسيحية وكلهم كانوا بيكفروا بعض، وبنقدر نعرف الكلام ده من كتابات الآباء الأوائل. واحنا قلنا ان فيه من ضمن الآداب المسيحية كتابات دفاعية وكتابات ضد المهرطقين أو ضد الهرطقات، وضد الهرطقات دي هي المتخصصة في إيه؟ حوارات ما بين طوائف مسيحية مختلفة، الغنوصية والإبيونية والطوائف الكتير اللي في الأول دي. فالموضوع مش زي ما هو فاهم أو زي ما هو بيحاول يقنع الناس إن المسيحين كلهم كانوا على قلب رجل واحد، ويا سلام يعني لما حاجة تحصل كلنا هنقف ضده. لا، ده كلام فاضي. هو في أكتر من اللي حصل بعد كده بقى في القرن الخامس، ويعني كل واحد كفر التاني وانفصلوا انفصال كلي وجزئي، والكلام ده حصل في مجمع نيقيا. هو أريوس ده مش كان أصلا المفروض مسيحي، بس كان معتقده مختلف عن أثناسيوس. لما أثناسيوس فاز في مجمع نيقيا إيه اللي حصل؟ حرقوا كل كتب أريوس واضطهدوه ونفوه والكلام ده كله. فالحوار اللي هو بيحكي عنه ده مش موجود، ان كل مسيحي العالم يتفقوا على تحريف كتابهم. لا، اللي حصل زي ما احنا قرينا قبل كده ان نص العهد الجديد كان ايه؟ في كل منطقة بيتنسخ فيها الكتاب، يعني هما منفصلين بشكل طبيعي، في كل منطقة كان بيتنسخ فيه الكتاب طلع شكل جديد لنص الكتاب. فده في حد ذاته دليل ان ما كانش فيه الاتفاق اللي هما بيقولوا عليه ده. ايوه، ده الكلام ده ممكن يتقال في عصر الطباعه، ان هم طبعوا نسخه كل المسيحيين خدوها وخلاص خلصت الموضوع على كده. لا، الموضوع ما جاش كده، كان في نص يوناني كل منطقه بدات تنسخه، كل منطقه بدات تحرفه بنفسها وتغير فيه بنفسها. طيب وبعدين قال لك ايه؟ يوجد كذلك في المتاحف نسخ من الاناجيل ترجع للقرن الرابع. يعني هو يعرف في الأناجيل والمخطوطات القديمة دي، ما قالش نسخ أصلية زي الباشا اللي قبليه أو المخطوطات الأصلية، قال لك لا دي نسخ قديمة، يعني هو عارف إن الأصول ضيعة. لكن قال لك إيه؟ تماما كالإنجيل الذي في أيدينا الآن. يا سلام. ونقصد بها يا كمان هتقول لنا أسامي؟ يعني ده قال لنا أسماء مخطوطات بعينها، المفروض إن هي بحسب كلامه تماما كالإنجيل اللي ما بين إيدينا. الثنائية، يا السمائية والفاتيكانية والأفرايمية والسكندرية، النسخ دي لو قارنتهم ببعض أصلا مش هيتطابق. ما احنا قلنا في مخطوطات قديمة في مخطوطات متأخرة شوية، لو قارنت القديم مع بعضه اختلافات بالآلاف، لو قارنت القديم مع الجديد اختلافات بالآلاف، لو قارنت الجديد مع بعضه اختلافات أقل. تمام. لو قارنت بقى اللي ما بين ايدينا مع القديم برضو اختلافات بالالاف، يعني تجيبها كده تجيلها كده يا كده. وكل منها تحوي كل كتب العهد الجديد الذي في ايدينا. ده كلام فاضي. يعني ايه؟ يعني اصلا في مخطوطات من دول مش نسخ كامله، ضاع منها اصفار، وفي مخطوطات من دول زي السينائيه والسكندريه فيها كتب زياده عن العهد الجديد اللي ما بين ايديهم. يعني السينائيه فيها راعي هرماس ورساله برنابا، والسكندريه فيها رسالتي كليمندس الروماني، يعني بيفشر يعني. وبعدين في الآخر بيقول لك بنفس النص بلا تغيير، وهي مأخوذة طبعا عن نسخ أقدم منها. ويستطيع أي إنسان، يعني أنت تقدر تعرف الحق بنفسك، ما تخليش حد يضللك، روح أنت بنفسك وقارن. ويستطيع أي إنسان أن يرى تلك النسخ القديمة في المتاحف. لا، وعلى إيه المتاحف ليه؟ ادخل على المواقع، في موقع مشهور جدا اللي هو موقع ال CSNTM CSNTM Center of Studying New Testament Manuscripts، مركز دراسة مخطوطات العهد الجديد، فيها المخطوطة السينائية والفاتيكانية والسكندرية. موقع المخطوطة السينائية نفسها اللي هي كودكس sinaiticus.org، ده موقع زي الفل. ادخل شوف في الموقع ده، لو انت حتى ما بتعرفش يوناني، قلنا ان الصفحة هو بيقول لك اختار الكتاب، اختار الاصحاح، اختار العدد، طلع كده متى 18-11 مش هتلاقيه، طلع قصة المرأة الزانية مش هتلاقيه، طلع نهاية انجيل مرقس مش هتلاقيه. طيب، وبعدين يستطيع اي انسان يروح بقى المتحف. طبعا على ايام شنودة بيقول في نفسه يبقى قابلني، لو رحت اي متحف مش هتعرف تروح اصلا، لكن دلوقتي المتاحف جات لغاية عندنا. طيب، كان في حلقة لزكريا بطرس كان بيتكلم برضو على صحة الكتاب المقدس. الراجل ده فاجر بكل أشكال الفجور، راح جي برضو قال نفس الكلام، وجاي يتكلم عن المخطوطة الفاتيكانية، وراح قايل في الآخر إيه؟ وأنا شفتها بعيني وهي زيها زي الكتاب اللي ما بين إيدينا. طبعا يعني بيقرطصوا بعض. كذلك نحب أن نذكر ملاحظة هامة أساسية، وهي كلمة تحريف لا يمكن إثباتها عمليا إلا بالمقارنة. أي إيه؟ مقارنة الإنجيل الأصلي بالإنجيل الذي يقال بتحريفه. والمقارنة تظهر أين توجد ذلك التحريف، في أي فصل أو فصول الإنجيل وفي أي الآيات. أما إذا لم تحدث مقارنة كهذه، يكون هذا الاتهام خطير، بلا بينة، بلا دليل، بلا إثبات، بلا بحث علمي، وبالتالي لا يكون مقنعا لأحد. انت جامد، انت جامد. المشكله بقى في نقطه عايز اوضحها. اثبت ان الكتاب محرف، طلع لي الاصل وقارن. طب الاصل مش بين ايديا، كده مش هعرف اثبت التحريف. لو انا عندي جنيه مزور، اثبت ازاي ان هو مزور؟ لما قارنه بالجنيه الاصل الحقيقي وطلع الفروقات بقدر اعرف ان ده مزور. طب أنا لو عندي 10 جنيهات كلهم مختلفين عن بعض، طب ده معناه إيه؟ يا إما كلهم غلط، يا إما في واحد منهم صح بس أنا مش عارف أطلع الصح اللي فيهم. فاهم إزاي؟ فهو كده كده يعني المقارنة بتثبت إن في مشاكل. كون إن الأصل مش موجود، أنا قدرت أثبت إن في تحريف، لكن مش هقدر أوصل لفين الصح. دي نقطة مهمة، إن أنا لو كان عندي الأصل، أنا أثبت إن في تحريف، بس كنت هقدر أعرف فين الصح فصلح بقى اللي أنا وقعت فيه غلط، لكن الأصل مش موجود وكل المخطوطات ما بينها اختلافات، فيبقى أنا مش هقدر أوصل بشكل يقيني لأنهي هو الصح. طيب، آخر اقتباس برضو القمص بولا، عطية أصالة الكتاب المقدس واستحالة تحريفه، طبعا كنيسة مريمينة بالفيوم صفحة 22. توجد لدينا حتى الآن نسخ مخطوطة من الأناجيل يرجع أقدامها إلى سنة 200 ميلادية. لا، في نسخ أقدم من كده بس أصايص، مش مشكلة. كما توجد نسخ كثيرة ترجع لأواخر القرن الثالث وأوائل القرن الرابع الميلادي من العهد الجديد كله. طبعا هي نسخة واحدة بس كاملة للعهد الجديد، هي المخطوطة السينائية. المخطوطة السينائية هي أقدم نسخة كاملة يونانية للعهد الجديد، وهذه النسخ مطابقة للنسخ المتداولة تماما. هذا بالإضافة إلى المخطوطات الأثرية، فهي تشهد لصحة الكتاب المقدس وسلامة الإنجيل. فالنسخة الفاتيكانية، ومش عارف إيش معنى الفاتيكانية، يعني حفظت سنة 328 ميلادية بأمر الإمبراطور اليوناني ومحفوظة حتى الآن بمكتبة الفاتيكان، وهي مطابقة للنسخة الموجودة بين أيدينا الآن زي الفل. المخطوطة الفاتيكانية دي المخطوطة اللي فيها شاهد على أنها تحرفت في النص بتاع العبرانيين 1-3 حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي. المخطوطة الفاتيكانية كانت بتقول مظهر كل الأشياء بكلمة قدرتي، فجي واحد حرف الكلمة خلاها حامل كل الأشياء بكلمة قدرتي، فجي واحد لاحظ ان الخط مختلف فعرف ان في حد حرف هنا، فرح رجع النص لأصله خلاه مظهر كل الأشياء بكلمة قدرتي، ورح كاتب في الهامش يا أحمق يا مخادع دع الكتابة لا تحرفها. طبعا ده بخلاف ان برضو المخطوطة الفاتيكانية ما فيهاش قصة المرأة الزانية، ما فيهاش نهاية انجيل مرقس، ما فيهاش الفاصلة اليوحناوية، ما فيهاش متى 18-11، ما فيهاش قرابة 100 نص بنلاقيهم حاليا في الفاندايك ده في العهد الجديد. تمام؟ النسخة الفاتيكانية اكتشفت في اواخر القرن ال18 أو القرن يعني هي المخطوطة بترجع زمن كتابتها للقرن الرابع، يعني المخطوطة اتكتبت في القرن الرابع، العلماء اكتشفوها في القرن تقريبا في 1800 يعني القرن 19. هو يقصد الإمبراطور اليوناني اللي هو قسطنطين؟ من 50 يعني لا مش الإمبراطور اليوناني، ما عرفش هل هو هنا يقصد قسطنطين ولا ممكن يكون يقصد قسطنطين بصراحة، بس ما بس ده خلاف اتكلمنا عنه قبل كده. المهم هي المخطوطة من القرن الرابع اكتشفوها في القرن 19، وهو بيقول ان هي طبق الاصل، احنا نبقى نقارن وهنشوف ان هي مش طبق الاصل ولا حاجه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.